الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. كنا قد بدأنا في الحلقة السابقة القراءة في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، وعلمنا على ما تيسر من أحاديث الكتاب، وأظن أننا قرأنا حديثين واليوم نقرأ بالحديث التالي. من الذي كان يقرأ من أول؟ ما تحدى شخص يقرأ؟ لا؟ يقرأ شخص. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن بكير عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بني به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاء مثل بلد الصبح، ثم نُقِب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار جواه فيتحنث فيه، وهو تعقب الليالي ذوات العدد، قبل أن يرجع إلى أهله ويتزوج بذلك، ثم يرجع إلى قديم فيتزوج بجنسها، حتى جاءه الحق وهو بغار جواه، فجاءه الملك فقال افرح، قال ما انا بقارئ، قال فاخذني فغفرني حتى بلغ منزل الكهف، ثم ارسلني فقال افرح، قلت ما انا بقارئ، فاخذني فغفرني الثانيه حتى بلغ منزل الكهف، ثم ارسلني فقال افرح، فقلت ما انا بقارئ، فاخذني فغفرني الثالثه، ثم ارسلني فقال افرح اسم ربك الذي خلق الانسان من علم، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بك رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل القرآن، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروح، فقال لخديجة وأخبرها الأمر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يرضيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلب وتكسب المعلومة وتغرق الطير وتعيش على نوادر الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن أوفل ابن عم خديجة، وكان الله قد تنصر بالجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيذكر في التنزيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتبه، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخي. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جفعا، ليتني اكون حيا اذ يضيق قومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: او رسل لي يوم؟ قال: نعم، لم يات رجل قط باسم ما كنت به الا عودي، وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤثرا. ثم لم يشهد ورقه أن توفي وبكر الوحي. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله

داخل له داخل هذا الوصف أن يذكر له ما قال بهذا الوصف فأقول له فلان تعين لأنه سئل عن هذا الشخص الذي قال هذا. وأحيانا تدعو الحاجة لكن لا يدخل تريد وجود كان يحسن شره ويذكر شره فإذا عرف باسمه حذر الناس فيكون الأمر ليس مرتبا تريد وجود له وإلا في الأصل ذكر الأوصاف. يقول لك إذا أنا ذكرت الاسم يكون أبلغ وأنكى الشر وكذا. في الحقيقة أبلغ طريقة في الدعوة هي طريقة القرآن ولا لا؟ هل يمكن للإنسان أن يقول أنه أبلغ في الدعوة وأنه أجوز طريقة في الدعوة من طريقة القرآن؟ لا يمكن أن يدعي هذا من الله. هذه طريقة القرآن. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون لا أبلغ إلا. أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لو شركوا في السماوات يدعوني بكتاب من قبل هذا واعترف العلم إن كنتم صادقين. ومن أضل مما يدعو من دون الله إلا إذا ما شرحت أنت تشرح شرحت أشرح واضح ربما تكون ذكر الأسماء أحسن منه لما شرحت. أما إذا شرحت لا يبقى لفظ أبدا. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم نرى وصفوها وصفا دقيقا كأننا نرى. فإذا وصف الإنسان بوصف لا يصل بحال كان يقال يدعو إلى غنى وعبادة غير الله وابن القبور ويدعو إلى عبادة نفسه وكذا وكذا صار ذكر اسمه أمرا أمرا ليس أساسيا. يكفي أنه قال هذا القول فإنه من أعظم الناس جناية على الشريعة ومن أعظم الخوف في دين الله ومن أعظم الكافر في الدين وأولئك. قال لك والله ما نظن أن شخصا يقول مثل هذا القول قل له يقول به فلان وفلان. لكن الأصل أن تمشي على طريقة القرآن التي غلب عليها وهي ذكر الأوصاف. وهذا الدين لا بد تقيد ليش القواعد الشرعيه مع ان ذكر اهل البدع والتحذير منهم وبيان حالهم يعتبر من اصول دين الاسلام تبعكم الذي اغلب الشر. فدائما الشيخ المعجبي عنده كلام يقول الجواب الصالح النسبي له جواب نسبي. واحد يقول لك يا مولاي الزواج افضل ولا افضل نحن نقول لهم أنا أستطيع أن أجيبك جوابا حاكما في هذا الكلام. بعض الناس طلبوا العلم أفضل من نفسه وبعضهم الزواج أفضل في حقه بعض الناس الجهاد في سبيل الله أفضل في حقه. يقول الشيخ المعتمين بعض الناس لهم تجلد وقوة ولهم تجلد في الذهن وعدم فهم لو جلس يسمع المقالة الكريمة عام ما خرج بشيء. هذا الأفضل إيش؟ يتزوج ويجاهد في سبيل الله يعمل في عمل الخير يوزع الرأسات ولم يرد مستوى وآخر جواب قوي وقيل الفهم وقوي القريح ويحفظ. هذا لا شك أن أفضل في حقه أن يتزوج ويحفظ القرآن وآخر لو شجاعة ووقوف ومستدر لكن ليس له فرق يأتي سبيل الله. فكل إنسان له إيش فرضه الذي يتعين عليه ويتعين الفرض الثاني على هذا دون الفرض الذي يتعين على هذا يختلف. فبعض الناس يريد جواب بس في هذا ذكر الأسماء والشرور صح جاي هذا المستهزئين تعودوا يقول لك مولانا كذا كنا نذكر أسماء كنا نذكر أسماء هذا كلام غير صحيح. هذا سؤال نفسي والجواب عليه إذا كان كذا كذا كذا وإذا كان كذا ما هو الأصل الشيخ عبد العزيز بن حفاظ بن فارس رحمه الله كتاب العلم في المسلمين، وهذا الكلام قاله في درس الوقار في المسجد الكبير في مدينه الرياض، ان ذكر الاسماء ليس بالرسول، لكن يجوز اذا دعت الحال تحفظ هذا، فانه من كلام علم الدين، ودع عنك شفاشة الكلام الذين قد يؤمن بقوله بعض القول قد تكون. هذا بالنسبه ليش؟ لذكر الاسم. لكن مع هذا الان اهل البدع كثروا في هذا الزمان وعظم شره وبلاؤه، فلا بد من كشف حالهم وبيان حالهم وذكر حواراتهم وبيان أحوالهم وما أفسدوه من الديانة، ينبغي أن يوضح ونتفق فيما اتفقنا فيه وعند المعلومة بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا ليس من طريقة لا بد من البيان، وأن هذا مذهب الخوارج وهذا مذهب المرجية وهذا مذهب كذا وهذا مذهب فاسد وهذه صبورية وهذه صوفية وهذا حرام وهذا حلال وهذا شرك وهذا بدعة وهذا سنة، لا بد من البيان. إذا تعلقت الحاجة بذكر الاسم حتى يستطيع الأمر يذكر الاسم، وإذا منعت الحاجة وكان الذكر عليه أحسن لاستجلاب قلوب أتباعه ولإتيانه إلى حضيرة الدين كان ذلك هو الحاجة. في ناس الآن عنده مشكلة مع الأتباع، تمسكه كتاب التوحيد وتشرق الغلاف وتدرس تقول هذا كتاب فقيه في الفقهاء الحنابلة في القرن الثاني عشر، وهو الإمام جد وفقيه وعالم علماء المسلمين، يقول لك ماذا هو الحكم؟ حمد لله الحمد. العلم الأربع لما قرأنا يا مولانا منه تقرأ من أول باب إلى نهاية الأبواب يستقيم على التوحيد ويعرف التوحيد ويتعرف عليه. إن قلت من البداية عمي عبد الوهاب وش الزام عليه؟ شوف هذا في الخير، شوف الجانب الشرعي. تقول سنريد ان ناخذ هذه الكتب ناخذها ونبين ما فيها من الباطل. فنتابعك على الخير ونتابعك على الشر. نعم. جزاكم الله خيرا.